بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وأهلا وسهلا بكم، ومرحبا إلى لقاء آخر جديد من لقاءاتنا التي تجمعنا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. عود بعد أداء فريضة الحج، ونسأل الله العلي القدير أن يتقبل من سماحته ومن جميع الحجاج حجهم، وأن يجعل سعيهم مشكورا. وباسمكم جميعا أرحب بكم سماحة الشيخ، وأهنئكم باسم المشاهدين الكرام بأداء فريضة الحج، وكذلك بعيد الأضحى المبارك. الحمد لله، حياكم الله وعاد الله عنا وعليكم هذا العيد اليوم البركة وعيد الإسلام والمسلم إن شاء الله. اللهم جزاكم الله خير سماحة الشيخ. تفضلوا أيها الكرام بطرح الأسئلة بين أيدي سماحة الشيخ، وذلك بالاتصال المباشر على هواتف البرنامج، أو برسالة أسئلتكم عبر رسائل نصية إلى جوال البرنامج الموضح أمامكم أثناء دقائق هذه الحلقة، أو بإرسالها كتابة في وسم البرنامج في تويتر مع سماحة المفتي. نبدأ أولا من أوروبا، من فرنسا تحديدا. معنا من هناك الأخ كمال، تفضل يا كمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في فرنسا قد ضل في عالم الأغاني منذ سنين، وهو يعلم أن الأغاني محرمة شرعا، لكن يعني يبيع ملايين الأغاني والله المستعان، ويغني في الساحات والقاعات التي يجتمع الناس فيها لشرب الخمر والاختلاط والعياذ بالله، والرجل يلقب نفسه بالسيد وله أمور يعني سفيهة، وقد أسس شركته لبيع الملابس للرجال والنساء، وهذه الملابس غير شرعية بالنسبة للنساء، الملابس سيئة جدا، ويزعم أنه يجوز في الشريعة استعمال مال الأغاني لاشتراء عقارات، ويزعم أن بيع الملابس حلال، إلا أنه يمتنع عن أخذ المال المستفاد من بيع ملابس النساء لأنه يراه غير جائز شرعا، وكذلك له حملة إنسانية في إفريقيا، وسمى يعني هذه الحملة باسم إحدى أغانيه الفاحشة. فعندي جمع من الأسئلة، أولها: ماذا يلزم الرجل تجاه هذا المال الذي يستفيد يعني يأخذه من هذه الأعمال، وهل إذا تاب يبقى المال حلال له؟ وكذلك هل المال المستفاد من بيع يعني الملابس وكذا هذا حلال؟ وأخيرا، هل من نصيحة لهذا الأخ إذ إنه معروف جدا في أوروبا ويضر الشباب للأسف الشديد؟ بارك الله فيكم وأحبكم في الله يا شيخ. أحبك الله وبارك الله فيك، وشكرا لك على تواصلك ونصحك وهذا البيان منك. شكرا كمال. قال أولا سماحة الشيخ إن رجلا شهيرا عندهم هناك يؤدي الغناء ويبيع الاسطوانات الغنائية، وبعد ذلك يستخدم الأموال التي تنتج عن هذا البيع لهذه الاسطوانات في تجارة الملابس، ويبيع الملابس بعد ذلك. سؤاله يقول: ماذا يلزم الرجل هذا تجاه الأموال الناتجة عن ممارسته الغناء؟ ونعم، ممارسة الغناء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله جل وعلا: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك الخبيث. ويقول جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على العدوان. فالمال الناتج عن الأفلام الغنائية الخليعة الماجنة هذا مال خبيث، لأن مصدر خبيث. فإذا كان كذلك فلا يحل هذا المال الذي مصدره من الأغاني الخليعة الماجنة التي حرمها الشرع، لأن هذه الأغاني الماجنة تضعف قوة الإيمان القلب، وتسبب الإعراض عن دين الله، والتعلق بها بالمغنين والمغنيات، والتعلق بجنب هؤلاء مما يضعف الإيمان في قلبه ويصد عن تدبر القرآن. فهذه أمور خطيرة. وكذلك الملابس التي فيها العري ولا تطبق الأصول الإسلامية الشرعية فإنه لا ينبغي أن يبيعها، فإن من باعها فقد أعان على الإثم والعدوان. جزاكم الله خير. المال الناتج عن بيع هذه الملابس سماحة الشيخ هل هو حلال؟ والله إن كان يعني أنه يعلم أنه قبل أن هذا غني محرم يبيعها واستمر على هذه الأمور يردوا ويرجعوها ويصدق بها، وإن كان لا علم له بالتحريم يظن أنها حلال فما مضى لا يطلب لا يتخرج لا يتخلص منه، لكن في المستقبل لا يقوى شيء. طيب أخيرا قال يريد منكم نصيحة لهذا الأخ الذي ابتلي بالغنى. يا أخي أنصحه بتقوى الله وليعلم أن هذه الأغاني وسيلة لكل سوء وفجور واشتغال القلب والتعلق بالخبيثات والخبيثين، واستمرار هذا الغناء مما يضيف الإيمان بالقلب حبه، فلا يجب قلبه من حب القرآن وحب ألحان الغناء في قلب غير مجتمعان، لأن حب القرآن يفرض عليك بغض الغناء والبعد عن لما فيه من الضرر على الدين والدنيا. فتحريم الغناء أمر الخليع ماجن أمر مستقر شرعا، فلا ينبغي يسلم لك من توب إلى الله وأقلع من الذنب وابحث عن المكاسب المباحة الطيبة التي لا حرام فيها تنبي بفضل الله ورحمته السعادة إن شاء الله والنجاح. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معي أيضا على الهاتف الأخ عبد الله من السعودية، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. كيف حالك الشيخ عبد العزيز؟ بخير وعافية الله يبارك فيك. الشيخ عندي سؤالين، السؤال الأول نعم ما حكم الحج بدون تصريح؟ والثاني السؤال الثاني ما حكم الدف للرجال وفي الزواجات خاصة؟ أما يا أخي سبق لنا وتكلمنا قبل الحج أن التصريح أمر بالدولة على أثر فتوى أفتى هيئة العلماء أن للإمام أن يؤخر من حج 5 سنوات تمكينا لمن لم يحج ويفساح المجال، وأن هذا اتخذته بناء على هذه الفتوى من هيئة كبار العلماء في العام 1400 وعلى وكان رسول ذاك سماحة الشيخ عبد الله رحمه الله وإخوان العلماء اتفقوا على أنه لا مانع من أن تمنع أن تقوم الحكومة بمنع من حج عاما وانتظاره 5 سنوات إفساحا للمجال وتهيئة لمن لم يحج، وهذا أمر مطلوب، والتمرد عليه والمحال الخروج يعني التمرد عليه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أما السؤال الثاني وشو؟ الدف للرجال. الدف للرجال الحقيقة الأصل أن الدف للنساء خاصة، أعلنوا هذا النكاح وأضربوه عن الدف، لكن إن حذف للرجال حفظ عن اختلاط النساء بالرجال ومنع من الكلام البذيء أو المراد السيئة ولم يفوت به صلوات ولم ترك به منكرات، فلعله إذا وجد أهون بشرط أن يحاط بعدم اختلاط النساء بالرجال والمنع عن الكلمات البذيئة الساق سواء كان سبابا أو مجونا ونحو ذلك. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معي على الهاتف الأخ سعد من الكويت، تفضل. السلام عليكم وعلى الشيخ وعلى البرنامج يا سيدي. حياك الله. السلام صاحبنا. يرجع الانتباه طال عمرك، انا اشتريت خروف يوم اشتريت خروف قبل العيد وقبل الاضحيه طال عمرك خليته عندي ولكن ما ضحيت بسبب قهل يقول خلى الخريف عندي ابيكم تذبحونه، قهل صغير يبكي ويصيح فتركته، ولا الحياه اذا ضحيتها الحين جايز ولا ما هو جايز؟ وتحياتي لك يا اخوي سعد. ايوه الحين الخروف ذا انت ما ذبح، انت شاريع على اساس انه اضحيه. ايه اضحيه. وبعدين ما ضحيت به؟ ما ضحيت، انا اشتريه قبل العيد وقبل الاضحيه. طيب والان في نيتك انك يعني تضحي الان؟ ايوه لا حتى قبل لا اشتريه ناوي اضحي طال عمره. وليش ما ضحيت به؟ الطفل ولد اخوي يقول لا تذبحونه ونسير اخوك طال عمرك وصف. طيب ورا ما بدلته بواحد ثاني ايام العيد؟ والله طال عمرك هذه موجود انه يعني ما حصلت يعني من هالشيء صار موجود. والخروف ذا باقي موجود؟ والخروف هو تيس يقول صاحبه انه طال عمرك 6 شهور الهندي يقول لي. طيب وموجود الحين ولا وش سويتوا فيه؟ موجود لحتى الان يعني هل تعتبر اضحيه ولا تعتبر صدقه طال عمرك؟ طيب اذبح اضحيه. اضحيه؟ نعم. وان اثبات وزنك ان هذا الشيء تعلق عينته بالتعيين فلا بد ان تذبحه. راح يذبح الظاهر. شكرا. طيب على الجوال سماحة الشيخ أو على التويتر يقول الأخ أبو جابر شاب مستقيم حصل بينه وبين أقاربه أخواله تحديدا مشكلات وقطيعة، لكن هذا الشاب ظل مواصلا لهم رغم القطيعة وسوء الخلق، وفي آخر الأمر قالوا له لا تأتي إلى بيوتنا ولا مناسباتنا وحذروه من المجيء إلى درجة التهديد بالضرب. يقول سماحة الشيخ إن شابا مستقيما حصل بينه وبين أقاربه أخواله تحديدا قطيعة ومشكلات، لكن هذا الشاب ظل يعني مواصلا لهم رغم القطيعة وسوء الخلق الصادر منهم، وفي آخر الأمر قالوا له لا تأتي إلى بيوتنا ولا مناسباتنا وحذروه إلى يعني درجة التهديد بالضرب. يقول ماذا يفعل في هذه الحالة؟ أولا هل هذا الأخ المستقيم الشاب المستقيم عنده شيء من العنف أدى ذلك إلى نفور الأقارب منه؟ فإن بعض الشباب فيه خير وصلاح وتقوى لكن ما عنده حسن سياسة ولا حسن اختيار الكلمات ولا تقدير المواقف. فإن كان هذا الشاب سبي تسرع وحماس على غير بصيرة ويعني تشنج وغضب وحماقة وكلمات بذيئة في الحقيقة فأخطأ في ذلك عليه رجع نفسه ويصلح وضعه ويضرب مثلا بأن أهل الخير والصلاح هم أهل الألفة والمحبة لا الاختلاف. فإن كان هذا سالم منه وإنما أقاربه جنوا عليه فليتصل بهم ولو مهاتفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال رجل يا رسول الله إن لي رحما أحس ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجرون علي قال إن كنت كما كنت فكأن زمل ولا يزال معك يعني الله يعلم حفيظ ما أنت على ذلك. فيا أخي الشاب إن كان الخطأ من أسلوبك فغير أسلوب السيء بإذن حسن، وإن كان الخطأ كله منهم وأنت زرت على الطريق المستقيم فأنت مهاتفة واستعين بالله واصبر واحتسب وأرجو الله يوفق المحب والله. جزاكم الله خير سماحة. لكني أحذر الشباب الصالح الذين أمن الله بالهداية أن يتسرعوا ويعلم يقول وكذلك من قبل يعلم يا أخي أنت كنت من قبل جاهلا وكنت عاصيا فهداك الله ومن عليك فاذكر حالك الماضي وحالك الحاضر تشكر على النعمة وعامل الناس بالخلق الحسن. يقول صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة وخالق الناس بخلق حسن. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. على جوال البرنامج تقول أو يقول السائل ما حكم شراء الدمى للفتيات الصغيرات للعب بها؟ لا مانع من ذلك. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معي على الهاتف الأخت أم يزيد من السعودية، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت أنا الحمد لله كنت من الحجاج هذا العام لكني رميت الجمرة يوم 12 الساعة 8 صباحا بفتوى الشيخ الحملة معنا. وأنت متعجلة؟ نعم أنا متعجلة. هذه السنة أن يكون الرمي بعد زوال الشمس في اليوم 11 والثاني 12 أن يكون الرمي بعد الزوال، وفقط يوم العيد الرمي من الصباح أو آخر الليل، أما أيام التشريق السنة أن يرمى بعد الزوال، والذين يفتون بخلاف ذلك هداهم الله هم مقصر ومخطئون، والديانة والحمد جمرت الآن مهيئة بأدوار متعددة، وأنه لا زحام فيها ولا مشقة فيها. وينبغي الحاج أن يتقي بحجه ويحرى لإكمال حجه. ليس الحج صورة فقط، لا، استكمل أركانه وواجباته واهتم بذلك واحرص على أن يكون حجك حجا مبرورا. إنما أرجو لكم العفو والعافية، وإن استطاع كل منكم أن يذبح عن نفسه كبشا بمكة فلعل هذا أحوط له. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. في الحج كذلك إحدى الأخوات تقول هنا في وسم البرنامج، تقول خرجت من منى إلى عرفات الساعة 11 ليلا بسبب الحملة، وطفت، هذا سؤال آخر، طفت الإفاضة من منى يوم التروية إلى عرفات الساعة 11 ليلا، ليلة عرفة الساعة 11، هل عليها شيء في ذلك؟ فعلها صحيح سمعت الشيخ؟ كيف يعني؟ أن تخرج يوم عرفة قبل الفجر، يعني هي الساعة 11 بالليل يوم التروية راحت العرفة. لو أنها ما أتت منها ذكر لما شيء، يعني المبيت بمنى ليلة الثامن سنة وليس بواجب، فلو لم تبت بمنى فلا شيء عليها. فخروجها الساعة على العرفات يعني اهتمام بالطريق لا مانع من حج صحيح. وهل هو موافق للسنة سمع الشيخ؟ السنة النبي صلى الله عليه وسلم جاء منى يوم الثامن الضحى، صلى بها الظهر ركعتين، العصر ركعتين، المغرب ثلاث، العشاء ركعتين، الوتر ركعتين، ثم لما طلعت الشمس ذهب إلى عرفة. فهذا كمال. ولو ذهب إلى عرفة في اليوم الثامن أو التاسع فلا شيء عليه، حجه صحيح. جزاكم الله خير. تقول كذلك طافت الإفاضة اليوم 11 بسبب الزحام، هل عليها شيء؟ متودعت ما ذكرت هذا الشيء. طواف الإفاضة يبتدئ من منتصف ليلة النحر ليلة عشرة إلى آخر الشهر، فإن طابته يوم الأوطان صحيح. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. يقول كذلك في موضوع الحج سائل على البرنامج على جوال البرنامج، يقول هل يتحلل المتمتع بالرمي والحلق، حيث أنه اشترى قسيمة أو كوبون الهدي وقد يتأخر ذبحه عن يوم العيد حسب ما هو مذكور في موقع البنك الإسلامي؟ ذبح الهدي ليس من أمور التحلل. التحلل من الحج يكون بفعل واحد بفعل اثنين من ثلاثة، فعندنا رمي وجوز عقب يوم النحر، وعندنا الطواف الحلق والتقصير، وعندنا الطواف البيت وبالصمره. فمن فعل اثنين من هذه الثلاثة حل له كل شيء، حرم عليه بالإحرام إلا وقعة النساء. ومن رمى الجمرة وحلق وقصر وطاف البيت وسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو قائما لم يسمع أطراف القدوم، فقد حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام، الرمي والحلق والتقصير والطواف البيت والسعي عليه سعي. هذا ما يسمى التحلل الثاني. التحلل الثاني بالثلاثة، يرمي الجمرة العقبة، يحلق ويقصر، يطوف بالوسع إن كان عليه سعي، فهذا انتهى التحلل الثاني. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معي على الهاتف الأخ باخت من السعودية، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ باخت الله يحفظك ويتقبل منا منكم صالح العمل. تفضل يا أخ عبد الرحمن. عندي بعض الأسئلة أحببت أن أطرحها على سماحة الوالد. تفضل يا غني. الله يحفظكم. في الحياة الحديث أن من صلى على جنازة فله قيراط، ومن اتبع حتى تدفن فله قيراطان. سائل يسأل يا سماحة الوالد، يقول لو ما تبعها وإنما مشى بعدها متأخرا أو جاء من طريق آخر، هل يكتب له القيراطان أم لا؟ القيراطان مشروطتان بالصلاة والاتباع، مشروطتان بالصلاة والاتباع، فمن صلى وتبعنا لا قيراطين. طيب إذا كان سمح الشيخ، ربما يعني يقصد الأخ باخت إذا لم يتبع مباشرة، بمعنى لم يحمل الجنازة ويمشي بها إلى اتباع حمل الجنازة، ليس هذا الاتباع. حضر الدفن لك. المشي معها ومساعدة أهلها، تنويض جراحهم ومواساتهم، وإن يحتاجوا إلى شيء من الفعل ليس الاتباع للحمل، لا للحمل ولغير عام، حتى حضور المقبرة يحضر معهم ويساعدهم في الدفن، كل هذه من الاتباع. نعم جزاكم الله خير. سؤالك الآخر باخت، إنما إن شاء الله فضل الله واسع، من الخير فضل الله واسع. الحمد لله على فضل. هل يا شيخ ورد كلمة اعتدلوا بالنسبة للإمام إذا أراد أن يسوي الصفوف، هل يقول استوى اعتدلوا؟ كلمة اعتدلوا يقول النعمان البشير رضي الله عنهما، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا كما يسوي القدح، ثم يقول ما رأى يوم الرجل بعد صدره فقال عباد الله لا تقولن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول استووا اعتدلوا، هذا أمر سنة. يعني وردت كلمة اعتدلوا. نعم بارك الله فيكم. طيب شيخ، لو أن إنسان نفر يوم 11 جهلا منه ظن أن يوم العيد محسوب من اليومين، فكم دم عليه؟ هل يحسب أنه بيت دم والرمي دم وطواف الوداع دم، أم عليه دمين أم دم واحد؟ هذا ما الذي لم يفعله؟ هو فهم غلط، أنه متعجل يومين حسب يوم العيد من اليومين ونفر يوم 11. أها، من فهم التعجل خطأ ونفر اليوم 11 ماشي. الله يحفظك. الحقيقة عليه دم عن طواف الوداع، وصدقة عن عدم إتمامها، وفدي عن الجمرات. بارك الله. طيب لو خطب إنسان من إنسان ابنته في منى قبل التحلل الثاني بعد التحلل الأول، مجرد خطبة دون عقد، هل يصح ذلك؟ نعم، إذا انتهى التحلل الأول جاز الخطبة والعقد، ما في شيء، إنما ما دام ما حل التحلل الأول ما يجوز، أما إذا تحلل التحلل الأول جاز الخطبة وجاز العقد. الله يجزاكم خير. وإياك يا عزيزي، شكرا لك، رعاك الله. الأخت أم ماجد السعودية تفضلي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن أتكلم بمسامحة الوالد؟ تفضلي. نعم. السلام عليكم سمحت الوالد. تفضلي أنت على الهواء، تفضلي أسمعكم الشيخ. تفضلي. سمحت الشيخ، أنا صليت، أنا سافرت من مدينة الخرج إلى مدينة تبعد عن الخرج 300 كيلو، وفي صليت أذن المغرب ولم نصلي، فصليتها مع العشاء جمع التقديم. وانت وين وقتها؟ في نفس المدينة، وصلت المدينة. المدينة اللي سافرتي لها؟ أيوة. طيب فصليت المغرب والعشاء جمع التقديم، وفي اليوم الثاني صلاة الظهر والعصر صليتها جمع التقديم. هل يعني من صلى جمع التقديم يصلي يعني المغرب والعشاء جمع تأخير، فيصلي اليوم الثاني الظهر والعصر جمع تأخير، ولا كيف؟ المسافر يعمل ما هو أرفق به، فإن كان أرفق به جمع التقديم جمع تقديما، وإن كان أرفق به جمع التأخير جمع تأخيرا. جزاك الله الشيخ، جزاك الله الخير. الله يحييك يا أخت ماجد. أبو سلمان على الوسم يقول، من كان مسافرا حتى وصل بلده وأخر المغرب مع العشاء هل يتم العشاء أم يقصرها؟ يقول من كان مسافرا ووصل بلده وكان قد أخر المغرب ليصليها تأخيرا مع العشاء هل يتم العشاء؟ لا، لين يتمها، لأنه أصبح المقيم عاد إلى مكان إقامته فيتم العشاء أربعة. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. على الجوال يقول الأخ أبو سلطان من السعودية، نعم، يقول ما حكم الصلاة خلف من يجلس للاستراحة والجماعة خلفه لا يعرفون؟ الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما استعمل جلس الاستراحة إلا عندما كبر سنه وثقل استعملها، فكان كما قال ابن حويرث، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، فإذا قام من سجود الركعة الأولى جلس قليلا ثم قام، وكذلك بعد الركعة الثالثة قليل. هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته. ولكن الذين نقلوا صلاته كأبي هريرة وعبد الله بن عمر وعبد بن عامر وعائشة وغيرهم لم يذكروا هذه الجلسة، دل على أنها خاصة بحال الضرورة، وإذا لم يكن ضرورة لا تركها، وإذا أراد أن يفعلها فليذبح المأمومين ويعلمهم بذلك. أما أن يتركهم يجلسوا ويسبحون ثم يقوم ولا يسبح يصعدون التراب، فإن يراعي الجماعة، فإن كان يرى أن هذا الصراع سبب مشكلة بينه وبين الجماعة من حيث أنه لا يفهم المعنى فتركه أولى. هل يقع عليه إثم الشيخ بجلوسه دون علم جماعته؟ ما عليه إثم إذا كان متأول أخذ منهم الحديث مش متأول ومجتهد، لكن هذا الاجتهاد إذا كان بيؤدي إلى سوء فهم المأمومين هذه السنة وعدم تطبيقهم لها وأنها شيء مستنكر عليهم وشيء لا يعرفونه وليس أمر بواجب فتركه أولى. بعض الأخوة أحيانا سمح الشيخ سواء الأئمة أو غيرهم في مثل هذه السنن يرى أنها من السنن المهجورة ومن ثم يريد إحياءها. الإحياء على قسمين، إحياء لا يترى المشكل بأن يكون من أمامه طلبة علم يفهمون الموضوع ويوافقونك، أما إذا كان جهلة لم يفهموا الشيء لم يعرفوه، لو تأتي لهم بأذان بمحذورة تكبر ركعتين بالأولى بالأربع وترجع وتشهد أن لا إله إلا سرا والحي سرا لقالوا هذا خطأ، هذا أمر ما نعرفه. فالواجب الأمور هذه إذا يحسن أن يبين للناس سبيل هذه السنة حتى يقنعهم بذلك ويقتنعوا وجب الأفعال الشيء هذا. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معي على الهاتف الأخت أمل من السعودية، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ أنا دائما آخر الوتر إلى أن أنا سواء أنام بدري أو متأخر، فيوم ما أخرتها جسمي عدوها ما صليت الوتر. أنت دائما تعودت أن تؤخر الوتر إلى آخر الليل؟ إيه سواء نمت بدري قبل النوم سواء نمت بدري أو متأخر. طيب فصليت ما صليت الوتر بعدين جيت من الدورة ما صليت الوتر. أها طيب، إذا تعودت سمعت شيخ أنها تؤخر الوتر، أخرتها في إحدى الليالي وقبل أن تؤدي الوتر جاءتها دورتها الشهرية. الحمد لله سنة فات وقتها تعيد لها شيء على نيتها إن شاء الله. جزاكم الله خير. المعذورة إذا مرض ابن آدم أو إذا مرض المسلم وسافر أكتب الله له ما كان يعمله صيام قيمة. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معي كذلك على الهاتف الأخت أم سلطان من السعودية، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ أنا في العدة وإحدى من خالاتي عبد أخي ولدها توفى وما أدري يجوز أروح أعزيها في ولدها ولا ما يجوز أنا في العدة. أنت في عدة وفاة؟ ايوه وفاة زوجي. طيب هل يحق لها ان تذهب تخرج للعزاء سمعت شيخ وهي في عدة وفاة زوجها؟ لا لا تخرج، تبقى في مكان بيت زوجها. طيب يا شيخ عندي سؤال ثاني ممكن؟ عفوا تفضلي. لو سمحت لما يدخل واحد من الاطفال يعني يكون شويه كبير 10 سنوات او 11 سنه يعني وانا ما ادري عنه وانا في العدة يجوز يعني أعيد اليوم هذا ولا ما أعيده؟ تعيدين اليوم؟ أيوة اليوم هذا اللي دخل فيه الطفل أفضل من 6 سنوات 6 سنوات. طيب. وأنا ما أدري عنه يعني يكون دخل عندي طيب. وأنا ما أدري عنه يعني فجأة قدامي ولا مع الأطفال دايما. طيب يا أخت أم سلطان عندك سؤال آخر؟ لا شكرا. طيب حياك الله. تقول إذا هي في عدتها فإذا دخل طفل في العاشرة أو الحادية عشرة هل هذا يؤثر في عدتها ومن ثم تزيد يوما مثلا؟ لا ما يؤثر، هو الأصل أن المرأة المسلمة لا يدخل لها أجنبي عنها إذا كان ممن فيه الشهوة وعنده القدرة على يعني وقد أدرك وبلغ. أما الصغير الذي يعني لا يخشى من ذلك فلا مانع. يعني لفت نظري حديثها قالت هل يعني أقضي هذا اليوم هل في العدة قضاء سمحت الشيخ؟ لا كانت تقول أن جعلها 424 بسبب دخول هذا 11 يوم. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. على الوسم الأخت مريم تقول: ما حكم صلاة الوتر في أيام الحج بالنسبة للحاج في منى ومزدلفة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على الوتر وركعتي العشاء حضرا وسفرا، كان يواظب على الوتر وركعتي الفجر حضرا وسفرا، أما رواتب الظهر والعصر والمغرب والعشاء فكان إذا قصر لا يصلي النافلة الراتبة، أما الوتر وركعتي الفجر فيواظب عليهما حضرا وسفرا. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. أحد الأخوة يقول: لدينا أنا وبعض أعمامي وبعض أولادهم صندوق أسري نجمع فيه بعض المال لغرض مساعدة من يحصل له ظرف من الظروف، هل عليه زكاة؟ كيف؟ يقول: لدي أنا وبعض أعمامي وبعض أولادهم صندوق أسري نجمع فيه بعض المال لغرض مساعدة من يحصل له ظرف من الظروف، يقصد من المنتمين للصندوق هذا. طيب هل الدافع يسترجع نصيبه أم لا؟ فإن كان تركه من باب التبرع به وليس يعني يسترده، وإنه من باب التبرع به، هذا مال عام لا زكاة عليه. نعم جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معي على الهاتف الأخت أم بندر من السعودية، تفضلي. ألو. تفضلي. نعم. شيخ أنا أبغى أسأل عن صلاة العيدين، يعني جائز المرأة تصليها عادي في البيت ولا لابد من الخروج فلتصلي؟ صلاة العيدين سمعت الشيخ تصليها في البيت ممكن؟ والله السنة للمرأة أن تفعلها في المسجد إن تمكنت. تقول أم عطية: كنا نأمر العواتق وذوات الخدور أن يشهدن الخير ولاد المسلمين، فالمرأة ويعز الحيض من صلى المسلمين، فالمرأة المسلمة إن تمكنت من أداء صلاة العيد في المسجد من غير ضرير حقها فالسنة تؤديها. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معي على الهاتف الأخ نزار من العراق، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعيدك سعيد إن شاء الله وإياكم مباركة. مبارك إن شاء الله، أطال الله في عمرك وجعلك في فردوس الأعلى مع الأنبياء والصديقين، وتقبل الله طاعاتك ونور وجهك يا شيخ عبد العزيز، يا والد العزيز، يا مهجة قلبي، أحبك في الله أنت وأنت أحبك الله. أحبك الله ولك بمثل ما دعوت يا عزيزي. شيخي شيخ عبد العزيز، يوم أمس زوجتي أجريت عملية زرع الكلى، فابني الأصغر قد تورع بأحد كليتيه لوالدته، فبسبب غلاء أسعار الكلى عند الناس الآخرين، فيقول: هل أنا أديت حق أمي فيما يخص بواجبه الشرعي بإنقاذ حياته؟ هل الله سبحانه وتعالى يجازيه به في الدنيا والآخرة على هذا العمل؟ قل له: إن شاء الله أنت على خير وعملك عن بر، إذا ما ترتب أي ضرر على الأم عليك أيها الابن، فتبرعك لأمك بأحد كليتيك جيد، وجزاك الله خيرا وعوضك الله خيرا وبارك فيما بقي وبارك في عمرك ورزقك إن شاء الله. وهل أدى حق والدته؟ إن شاء الله، من أدى حق إن شاء الله. إن شاء الله. شيخي أنا ليس عندي مال ورجل معاق، فأنا قلت لأولادي: إذا أنا ما مت وماتت أمهم بعد عمر طويل إن شاء الله، فهذا البيت أضعه حصة لهذا الابن الصغير، لربما لا قدر الله ينتابه مرض بسبب وجود كلية واحدة يعيش به فساعدوه، وهذا مال البيت أمانة عندكم لا تتصرفون به، تحافظون عليه إلى أن يعيش أخوكم الصغير، فهل هذا القول صحيح سيدي؟ يعني تعطونه البيت عارية؟ نعم. تعطونه البيت عالية، يعطونه بيت عالية حتى يكبر ولا كيف؟ نعم، البيت بعدما انتقل إلى جوار ربي وأمهم لا يبيعونها، يبقى هكذا. إذا لا قدر الله احتاج أخيهم صغير إلى علاج يصرفونه له. طيب، وهل يستفيد بقية الإخوة من ذات البيت أو فقط يخصص الابن الصغير؟ لا لا، ما يستفيد يا شيخ، ما يستفيد. يعني فقط يعني وكأنك تكتب البيت باسم ابنك الصغير. نعم، يعني أجعل حصة، حصة قسم من الحصة لهذا الولد الصغير. إذن قل فيه جعلت هذا البيت لابن الصغير يستغله ما دام محتاجا، فإذا استغنى رجع إلى إخوانه. جزاك الله خير، جزاك الله خير شيخي. الإنسان لو صلى وبعدما أنهى الصلاة وقال الأذكار عرف أنه لم يتوضأ، فعندما يعيد الصلاة هل يعيد الأذكار النبوية الشريفة وكذلك السنن، أم فقط يصلي ويسلم؟ جزاكم الله كل خير. بس شوف يا شيخ، يا أخي نزار، نزار نزار، أنا أخشى أن يكون هذا، إن كان هذا وساوس وليس عنده وساوس فلا مانع من ذلك أن يكون يعيد وضوء الصلاة. أما إن كان شخصا موسوسا دائما وسوسا فيتقدها بنفسه، يعني الأصل أن الأصل في الطهارة أن على طهارة ما لم يأتي ما يرفع الطهارة، فهو ما صلى إلا على طهارة إن شاء الله. فإن كان متيقنا أنه ما توضأ يعيد الصلاة، وإن كان شاكا فالأصل أنه على وضوء إن شاء الله. حفظك الله يا نزار، وتفضلي يا أم محمد السعودية. تفضلي. ألو. تفضلي. سلام. وعليكم السلام. لا بس شيخ لو سمحت. تفضلي، اسمعك الشيخ. تفضلي. يا شيخ، عندي أختي ما تقعد جالسة تطلع من البيت، ما في عيال ولا عندها أحد يعولها ولا شيء، بس فوق عيال زوجها مغربون ولا زوجها فوق ساقي، يعني ما يبعدون بالبيت لي، هي حرمة كبيرة لا تشوف ولا شيء، ومعها سكر ومعها، يعني باخذ لها شبه واحطها فيها، يجوز ولا لا؟ الحين الأخت هذه الكبيرة اللي ما عندها أحد يعولها. أيوه. وش تبين تعطينا؟ مرة يعني لا عيال ولا شيء، ولا غير عيال جوزها ولا زوجها ساكن فوق. يقعد يروح يجي عيال يعني يزرب البيت مامي، وهي مع سكر ومع بق والشوف عندها قليل، يعني جوز أنا أحتاج لها شقة أحطها فيها، أجيبها عندي جنبي في شقة استأجرتها لها جنبي أحطها فيها وأجي يعني أروح أجي على أنا. طيب، يعني قصدك أنك تزيدين عندما الآن تقولين أن أختك يعني ليس لديها من يعولها وهي امرأة كبيرة في السن و ما عندها عيال ولا جاب تحت مقطوع مرة. اي نعم مقطوع، لكن عندها تقولين عيال زوجها ولا مين؟ ايوه عيال جنبها ساكنين في الدورة اللي فوق، هي فلتكم دحين. وين زوجها؟ زوجها وينه؟ جوزها توفى 4 الحج. زوجها توفي. طيب 4 الحج وهي ما تشوف، مع سكر ومع ضغط وكبيرة بالسن، وانت ما عندها احد غير، ولا يباتون عنده ولا يجي أحد غرفة، من بس شوية يمرون ويروحون ولا يجلسون، يعني على سبق الحين لا أحطها فيها، يجوز ولا ما يجوز؟ طيب، الآن أنت في مدينة ثانية ولا نفس المدينة؟ أيوة، هي شواك ساكنة بعيد عني شوية وأنا ساكنة بعيد، وأنا استأجرت لها سبق جنبي. طيب، خليك معنا يا أم محمد. الآن أختها هذه الكبيرة في السن سماحة الشيخ ولا ليس لديها من يعولها، وضعها يعني يبدو أنه فيه شيء من الصعوبة. تقول الآن الأخت الكريمة، هل يجوز لي أو يحق لي أن أخرجها من بيتها هذا وآتي بها إلى عندي وأستأجر لها شقة قريبة مني لكي أتولى أنا رعايتها؟ إيه بنتها؟ أختها. أختها. نعم. ولو تركتها في البيت يشق عليها؟ عليها البقاء في البيت اللي الآن ولا لا؟ إلا الحين في بيته في البيت، بس ما عنده أحد يروح له، مغر أنا أروح كل عصر عنده وأجي، ما عنده أحد، يعني فوق ولد رجال ساكن بس ما يقعد يروح يجي وأهله ما يجلسون بس. وأنت تشوفين إنك لو قربتيها منك بترعينها بشكل جيد؟ أيوة، أنا جبتها جنبي، استأجرت لها شقة جنبي الحين. صوت يا شباب. لا حرج، لا حرج إذا إن شاء الله، إذا كان القصر حسن لا حرج إذا إن شاء الله. لا حرج، خذي رأيها ورضاها. إن وافق فلا شيء فيه. طيب يا محمد، أم محمد، طيب إذن سمعت توجيه سماحة الشيخ، لا حرج في ذلك إذا كانت راضية بالانتقال إلى البيت الذي بجوارك. طيب، يقول على الوسم سماحة الشيخ: الإمام إذا جلس الاستراحة فمتى يكبر؟ وهل لو سبقه أحد المأمومين في القيام يعد ذلك من المسابقة؟ نعم، هو الاستراحة إذا كبر قال الله أكبر، يعني بعد من هضم السجدة الثانية قال الله أكبر ثم استراح قليلا، يقوم بدون تكبير. يعني التكبير هو ارتفاع، يعني رفع رأسه من بالتكبير السجود يكفي عن تكبير ثاني. فإذا قام من السجدة الثانية لأداء الركعة الثانية واستراح وكبر واستراح فإنه يقوم نابل تكبير، لأن التكبير هو يكفي. نعم، جزاكم الله خير سماحة الشيخ. على الجوال الأخ إبراهيم يقول: ذبحت عقيقة عن ولدي ذبيحتين إلا ربع، وأخذ مني أخي الربع الباقي لأن المبلغ الذي معي لم يكفي لهما، والآن مر على ذلك شهر وتيسر المال، يذبح ثانية. هو يقول: هل أدفع لأخي قيمتها وأكمل عقيقة؟ نعم، يذبح ثانية. يدفع الربع سمح الشيخ ولا يذبح واحدة كاملة؟ واحدة كاملة. نعم، جزاكم الله خير. بلغوني يا شباب كم تبقى من الوقت، وخلونا نشوف معنا 6 دقائق. شيخ أعطونا سارة السعودية، تفضلي. تمام، تفضل أخت سارة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. يا شيخ، أنا زوجي طلقني طلقتين، وبعد ما يعني الطلقة الأولى رجعني ورجع طلقني مرة ثانية، بعدين رجع طلقني. دحين في المرة الأخيرة أرسل لي رسالة قال لي فيها: أنت كملي حياتك، أنا ما أقدر أكمل معك. هذه بعد الطلقة الثانية والرجعة؟ الثانية. أيوة، يعني طلقت الثانية ورجعتي ثم أرسل لك الرسالة. أيوة. أها، فأبا أعرف هو يعتبر هذا طلاق ولا؟ أنت وين الحين؟ في أي مدينة؟ في جدة. الزوج يستسل بيوم الأحد إن شاء الله بالإفتاء، أتفهم مع الموضوع. كيف؟ الزوج في السعودية. مو في السعودية؟ أيوه. طيب، ما هو أي حالة طلاق لابد أن تأخذ يعني حيثياتها لأجل سماحة الشيخ يعني يقضي في الأمر. طيب، ما مشكلة، ماني قادر أتوصل حتى. يا أخي ما أصلا لابد أن بحضوره نسمع كلام نعلمه لأنه لابد يعرف الرسالة، لابد يعرف نيته من الرسالة ومحتواها، ما الذي يقصد فيه. فهذا الأمر متعلق بالزوج بطريقة يعني تعرفونها أنتم يمكن الوصول بها إليه. دعوه يتواصل، وأرجو أن يكون حريصا على هذه العلاقة الشريفة لكي يتم الأمر ويتم الفتوى بإذن الله تعالى. طيب، الأفضل يعني أني أنا أكلمه ولا كيف؟ من يعرف أنا شو أسوي الحين؟ هو الأولى أنه يعني تبلغينا بأن يتواصل مع مكتب الدعوة عندكم في جدة أو بمكتب سماحة الشيخ مباشرة في الرياض لكي يأخذ من حيثيات هذه القضية. يعني لا يمكن إعطاء حكم أو فتوى على أمور يعني غير واضحة تماما. لأنه قال لي أنت خلاص كملي حياتك، أنا ما أقدر أكمل معك، يعني ما قال لي إن أطلقتك، فماني عارفة أنا. طيب، إذا لكي تتم المعرفة كاملة دعيه يتواصل بأي طريقة، دعيه يتواصل مع مكتب سماحة الشيخ في الأسبوع القادم إن شاء الله أو بمكتب الدعوة في جدة، يأخذ من الحيثيات ويرسلوها إلى سماحة الشيخ. وأرجو أن يكون عنده من المسؤولية ما يكفي لكي يعني يتواصل وينهي هذا الأمر، وإن شاء الله ينتهي إلى خير. وانتهى برنامجنا يبدو. لا، لم ينتهي بعد، لأن أم عمر على الهاتف من الكويت، تفضلي. أم عمر الكويت. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم، عندي سؤالان. نعم. السؤال الأول، شيخنا أحسن الله إليكم، ما معنى قول ابن عباس رضي الله عنه: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. السؤال الثاني، بارك الله فيكم. طيب معلش، بس أنت جبتي نص يعني يبي له ضبط شوي. القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. توحيده. السؤال الثاني بارك الله فيكم، أي حق للمظلوم أن يدعو على من ظلمه بهذا الدعاء؟ اللهم يا جبار يا مزلزل الجبال، اللهم عليك بمن ظلمني، اللهم أهلكت كما أهلكت فرعون وجنوده. السلام عليكم. يا أختي، قول ابن عباس يدل على وجوب أن الإيمان بالقدر من أركان الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان بقدر الله ركن الإيمان، لأن الإيمان بالقدر يقضي علم الله بالأشياء قبل كونها علم، وكتابة ذلك العلم ومشيئته وخلقه. فالله جل علم العمل يعملون، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وهو الخالق لشيء كله، الله خالق كل شيء وبمشيئته جل وعلا، فما شاء كان وما شاء يكون. فمن كذب بالقدر وإن ادعى التوحيد فإن تكذيبه بالقدر إنكار لتوحيد الله، لأن الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. تنبهنا الأخت أم البراء على الوسم بأن المتصلة قبل قليل لأم محمد التي تريد نقل أختها إليها أنها في عدة وفاة، فهل يحق لها أن تنقل أختها سماحة الشيخ؟ لا تنقل إلا هذا القصوى. نعم جزاكم الله خير. إذن أرجو أن تكون الأخت أم محمد متابعة للضرورة القصوى. لم يتبين لنا ربما يعني لعدم ورود الصوت جيدا أن أختك الكبيرة هذه في عدة الوفاة. عموما كما سمعت سماحة الشيخ لا تنقل إلا للضرورة القصوى، وفي هذه اللحظة يكون برنامجنا انتهى تماما. في ختمه شكر جزيل لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله للشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية على تفضله بالإجابة عن أسئلتكم، وشكرا لكم أنتم على طيب متابعتكم، على وعد بأن نلتقيكم بإذن الله تعالى على خير. حتى يحين اللقاء القريب، ابقوا في رعاية الله وأمنه وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.